صلى الله عليه وسلم القول فقد جفاني. قالوا ومجافات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تعد من الكبائر، بل إن من يجفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حظ في الإسلام، فكيف نربط بين طاعة وأمر لا ينبغي للمسلم أن يفعله؟ وهكذا الرواية من زار بيت المقدس وزار قبري وجبت له شفاعتي، قالوا هذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل الروايات التي جاءت بهذه الصيغ والتي اشترطت القبول في زيارة المدينة ومكة أو المدينة وبيت المقدس أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبيه إبراهيم، كل هذه روايات لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الربط بين ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه رواية صحت وهي في الصحيحين، رواها البخاري ومسلم، تحثنا على شد الرحل لزيارة بيت الله، لأن فيها أداء نسك الحج، ونسك الحج ركن من أركان الإسلام، وفيها شد الرحل لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المسجد الذي قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. ففيه الحث على شد الرحل وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. حديث أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الحث للمجيء إلى المدينة والمسجد النبوي والسلام الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره وعند بيته، لأن من فعل ذلك وقدم وأتى مسجد رسول الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئه الله بأن يرد على رسوله روحه فيرد عليه السلام. وكذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قولا: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وهذه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكفينا وتغنينا عن غيرها من الأحاديث التي لا تصح ولا تثبت عن رسول الله. بدأنا في درس البارحة الكلام على آداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آداب زيارة المسجد النبوي، وعلى آداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أيها الحاج ولك أيها الزائر أن تنشئ النية وتعزم على أنك تزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزور المدينة، وتصلي في المسجد، وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبادات شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المدينة فليكن أول عمل تقوم به أن تضع رحالك حيث تنزل، ثم تغتسل وتتنظف وتتطيب وتلبس أجمل لباس لباسك وثيابك، ثم تقصد المسجد النبوي، تقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المسجد تدخل من الباب الذي يتيسر لك، فإنها كل هذه الأبواب تشرع في الدخول إلى المسجد، وأنت خادم من دارك ومن نزلك لا تنسى أنك مقبل على عمل، وأنك مقبل على حال ينبغي لك أن تستعد لها وأن تتهيأ لها، وذلك بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذكر الله أكبر. فإذا وصلت المسجد تقول ذكرى دخول المسجد: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. تطلب من الله ذلك لأنها مرحلة وفرصة تتلقى فيها الرحمات من الله سبحانه وتعالى. ثم تدخل المسجد وتبدأ بالصلاة في هذا المسجد، ركعتين تحية المسجد، إن تيسر لك أن تصلي في روضة المسجد، في الروضة، فهو توفيق من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري، مكان معروف في المسجد، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فاغنم واحرص على أن تصلي في هذه الروضة، عسى الله أن يهيئ لك دخول الجنة ويحقق لك الوجود في الجنة ودخول الجنة والتنعم بالحياة في الجنة، فإنها روضة من رياض الجنة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر لك فاعلم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كله فضل وكله درجة عالية ومكانة مرتفعة، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فصلي في أي مكان تيسر لك. واعلم أيها الأخ الحاج، الأخ الزائر، أن هذا المسجد بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بدأ بناءه يوم أن قدم المدينة، عندما ركب الناقة من قباء وأرسل للناقة زمامها وتركها تمشي، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء إلى هذا المكان يتلقفون الناقة، كل يريد أن ينزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرضون الأمر: يا رسول الله، عندنا المنزل وعندنا المنعة وعندنا المكان، فانزل عندنا. ولكنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم شاكرا: دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، يعني هي تسير بأمر الله، ليس لأحد أن يحول بينها وبين ما قدر الله وأمر وشاء. وتنطلق الناقة وتمشي، وسارت من قباء إلى أن بلغت مكان هذا المسجد فبركت، بركت الناقة. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو المكان، مكان المسجد الذي أمر ببنائه، والذي أثنى الله عليه بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المكان: مكان مين هذا؟ قالوا: هذا مكان لغلامين يتيمين. فقال: ثامنوني فإنه موضع المسجد. وهنا تنازع الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم حول هذا المكان: يا رسول الله انزل عندنا، يا رسول الله انزل عندنا. كل يدعو ويستضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم متحير يجيب من فيهم، وكلهم يحرص. فألهم الله جل وعلا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، وكان بيته قريبا من هذا المكان، ما كان منه إلا أن حمل متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلق به إلى بيته، وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحرج والناس يدعون. قال لهم الرجل تبع متاعه، أبو أيوب أخذ المتاع وأنا أتبع متاعي. فكانت فرصة النزول في بيت أبي أيوب الأنصاري. بقي أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مستضيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 6 أشهر، حتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى حجراته التي ينزل فيها. هذه قصة المسجد. أول ما بني المسجد وقال لهم صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. وبعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في 7 من الهجرة، ضاق المسجد بالصحابة، فأمر بأن يوسع المسجد. وقبل ذلك لما بني المسجد في أول مرة كانت القبلة إلى بيت المقدس، يعني إلى الشمال، ومكثوا يصلون 17 شهرا حتى أنزل الله تعالى قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وأدار النبي صلى الله عليه وسلم قبلة المسجد من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب، واستمر الحال إلى 7 من الهجرة بعد أن فتح خيبر وضاق المسجد، لأن الوفود كثرت ولأن الناس هاجروا من كل صوب ينزلون المدينة يحرصون على الهجرة وعلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي بأن يوسع المسجد، ووسع المسجد. وبعد أن غزا غزوة تبوك وكانت في 10 أمر بأن يوسع المسجد مرة أخرى لضيقه بالناس، فوسع المسجد. وفي أذهان الناس وفي معتقدهم وفيما عقدوا عليه الإيمان أن هذا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. وهكذا استمر الحال وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، والمسجد كما هو، وتولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، وبقي المسجد كما هو، إلا أنه يعني أبا بكر زاد المسجد من الناحية الغربية قليلا امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة على المسجد إلا خوخة أبي بكر الصديق. ونحن نراها اليوم هنا، الباب الذي يسمى بباب الصديق، وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتولى الخلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ووجد ضيقا في المسجد فوسع المسجد من الناحية الغربية ومن الناحية الشمالية، حتى كان أمر عثمان رضي الله تعالى عنه فزاد في المسجد ووسع فيه وأضاف إليه توسعة من الناحية الجنوبية، وصارت سنة للخلفاء وللأمراء وللملوك يتقربون إلى الله تعالى بتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحتضن هذا المسجد المصلين فيه، وحتى يحصل لهم هذا الأجر والثواب، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. لما وسع عمر رضي الله تعالى عنه المسجد، بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يحرص على أن يصلي في المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرون أن ما وسع به مسجد رسول الله هو من المسجد. لما رأى منهم هذه الملاحظة ولما سأل لماذا لا يصلون في التوسعة وعرف الجواب، وقف قائلا مبينا ما ألهمه الله تعالى به وعمر رضي الله عنه من المحدثين من الملهمين، شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للناس: أيها الناس، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مد هذا المسجد إلى صنعاء، ما دام مسجد لكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمئنوا وصلوا والله يكتب لكم الأجر ألف صلاة لكل من صلى في هذا المسجد، وألف الصلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة بشتى أنواعها. الله تعالى كريم، والله سبحانه وتعالى رؤوف، والله سبحانه وتعالى رحيم، يعطي الأجر العظيم على الشيء اليسير. فهذا مما تميز به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيثما كان المسجد وصليت فيه تنال 1000 صلاة مما سواه. وهناك أيضا فضيلة أخرى ونعمة من الله وإحسان، الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، وإذا كان الصلاة جماعة فإن الجماعة تفضل، صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. فإذا ما جمعنا 1000 في 27 ب27,000 صلاة. هنيئا لك يا من أكرمك الله وجئت إلى هذا المسجد لتصلي فيه وتنال من الثواب ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول ما تقدم وتدخل ابدأ بالصلاة في المسجد لتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والإنسان يشد الرحلة للمسجد لماذا؟ ليصلي فيه. تحقق أمر الصلاة: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده للمسلمين. بعد أن تصلي يأتي الأمر الآخر والفضل الآخر والمسألة الأخرى التي تخصك أيها المصلي في هذا المسجد. ما هو هذا الأمر الآخر؟ إنه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفعل كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، وتفعل ما كان الضيوف الذين يأتون إلى المدينة ليقابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون، وهي هذه الطريقة تتلخص في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم فوق عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه هي الآداب، نبدأ في تطبيقها، ننطلق مما نحن فيه في المسجد متوجهين إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وفي قبره، نسير إلى ذلك المكان ونحن نستشعر ونعتقد ونحس بأننا سنسلم على رسول الله، نخطو خطا ثابتا، خطا هادئا، نسير سيرا سيرا حسنا، نسير في طريق هادي لا نرفع الصوت، ونهيئ أنفسنا في تؤدى في خضوع في خشية في طمأنينة، متجهين صوب القبر، حتى إذا ما وقفنا أمام القبر نقف ونحن في غاية من الحضور وفي غاية من الانتباه، لأننا نريد أن نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقفنا أمام القبر نستقبل القبر ونستدبر الكعبة، ثم يقول الواحد منا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. بعد ذلك نتخذ يعني نتأخر قليل، نتجه نحو اليسار ونسلم على أبي بكر الصديق: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى صحابيا عن رسول الله. وهكذا نسلم على عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الله اختارهما صحابيان صحابيين، واختار أن يدفنا بقربه ليسلم عليهما كلما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، جزاك الله أفضل ما جزى صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولينبغي لنا أن ندرك أيها الإخوة إن المهمة المطلوبة في هذا الموطن هو السلام على رسول الله. ثم بعد ذلك ننصرف. إن تيسر لك أن تستقبل القبلة وتدعو فهنيئا، ما تيسر في هذا المكان لشدة الزحام اترك المكان لغيرك حتى لا يتضايق منك، واذهب إلى داخل المسجد وقف واتجه إلى القبلة وادعو الله تعالى بما يسر لك، تحمده وتشكره وتدعوه وتسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يسر لك القدوم من بلدك لكي تحظى بالصلاة في هذا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو الله أن يحقق لك كل ما ترجو وكل ما تريد وكل ما يعطيك، فإنها الفرصة الوحيدة التي قد لا تتاح لك غير هذه المرة. هناك من الناس من دعا لك أو من سألك وقال لك بلغ سلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن سلامه وصل إليه قبلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فهؤلاء قد نقلوا السلام، ومطلوب منك أن تدعو لهم بأن ييسر الله لهم فيأتوا إلى المدينة ويصلوا في هذا المسجد ويسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسر لك. ولا تنسى أن تدعو للمسلمين، تدعو للأقرباء، تدعو لكل من تحب أن تدعو له. وإلى أن نكمل إن شاء الله في درس غد بقية آداب زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أهل البقيع وعلى شهداء أحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.